تقول إن الله عز وجل قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لماذا قدم اسم سليمان على اسم الله؟ من الذي كتب الجواب؟ سليمان. الخطاب والرسالة كتبها سليمان، كتبها إلى من؟ إلى بلقيس. سليمان يعلم أن بلقيس ليست من أهل الكتاب، لأن الهدهد قال له أنهم يعبدون الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهو يخاطب قوما وثنيين، فهم قوم وثنيون لا يعرفون الرحمن الرحيم، ولا بد له أن يكتبها، فكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكون ذلك أثر عليها، بمعنى أن إذا سمعت باسم سليمان وأنه ملك وأنه عظيم يقع الهيبة في قلبها، وهو الذي أراده. لكن لو بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعرف الله، لأنه قال الهدهد له وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، فقد يكون فيه من اللين ما لا ينجم عنه بعد ذلك فائدة تذكر. هذا